Thank you.

كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان يا ما كان، وكان يا ما كان، كان يا ما كان، كان يا ما كان. الحب مالي بيتنا، دفينا الحنان، دفينا الحنان، زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا، الراحة والأمان، الراحة والأمان، وكان يا ما كان. الحب مالي بيتنا، دفينا الحنان، ومدفينا الحنان، أزرنا الزمان، سرق منا فرحتنا، الراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي كان هنا، مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا، يا أغلى من عينيا، نسيت من أنا. حبيبي كان هنا، مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا، يا أغلى من عينيا، نسيت من أنا. أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوان من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان. يا حبيبي تقابلني، وجبك علشان تقابلني. أترينا كنا تيهن، ولقينا أحلى أيام ليالينا، وإحنا فيها نوحدينا. أترينا وكنا تيهن، ولقينا أحلى أيام ليالينا، ومن يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا، ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة، ليلة ليلة ليلة ليلة. أنا مالي مالي، طب مالي وأنا مالي في الأحزان أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك أوي يا عيوني بحبك مهما لموني بحبك أوي يا عيوني ما يلومه طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي ومالي الحب يوم دفينا الورد يوم غطينا والشمس وطال علينا الحب يوم دفينا الورد يوم غطينا والشمس وطال علينا من فرح الدنيا لينا من شهدة بتنسينا بكرة مستنينا من فرح الدنيا لينا من شهدة بتنسينا بكرة مستنينا الحب يوم دفينا الورد يوم غطينا والشمس وطال علينا الحب يوم دفينا الورد يوم غطينا والشمس وطال علينا من فرح الدنيا لينا من شهدة بتنسينا بكرة مستنينا من فرح الدنيا بينا من شهدة بتنسينا بكرة مستنينا ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية ناسياها معاك يا عيوني فاكرني أخفي لومولي بحبك أوي يا عيوني بحبك مهما لموني يلومه طب وانا مالي طب وانا مالي مالي انا مالي ومالي